حصريا على موقع djkimo.com. عداك على خير فرجات للأخير شكراً, شكراً يا كبير عافية يا قلبي رافع راسي كافي, كافي مليت هواية تأذيت منه تبريت ما أرجع للهان إحساسي راح اللي كان متعبني وينزل دمعه ويقهرني فدوى القلب ما فشلني ما حن وما خيب ظني هاي أول مرة تقويني فرقت وما رفت عيني أرجع للحيل مذيني يا قاع انشك وطمويني عدت على خير حتى ما أقدر من دونه روحي, روحي سويت بحبه نغشيت آسف حبيت واحد كل صلف عيونه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واحد كل صلف عيونه الله يخلي الضحكة بوجهي حب نفسي ما يحرمني معاش الفكر يكسرني وينزل راس ويخذلني من ما شفت لي يستاهلني عن الكل قررت استغني ما صور شي ناقصني فرقني هو اللي يخسرني عدت حصريا على موقع djkimo.com.